بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون بسم الله فخلقنا العلقة مضغة فكسونا العظام لحما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فتبارك الله أحسن الخالقين ولقد خلقنا الإنسان ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فتبارك الله أحسن الخالقين ولقد خلقنا الإنسان من ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك ميتون ثم إنهم يوم القيامة يبعثون ولقد فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة بشر مثلكم يريد أن يتفضل فاسلك فيها كل زوجين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون وَهُوَ رَبِّي. صدق الله.